الله على محمد وآله الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. انتهينا من الحديث عن السأل الماضي والسأل الآمر، والآن نتحدث عن السأل المضارع. أولا السأل المضارع، ما معنى كلمة مضارع؟ المضارع هو المشابه، المضارع هو المشابه. سأل المضارع يعني سأل مشابه، مشابه لمن؟ مشابه للاسم. فالسأل المضارع سأل مشابه للاسم. مشابه للاسم في عدة أشياء. في الشيء الأول أنه مشابه للاسم في أنه يجري على حركات وسكنات اسم الفاعل، يجري على حركات وسكنات اسم الفاعل. عندما أقول يكتب، يكتب وكاتب، يكتب فعل مضارع، كاتب اسم فاعل. لو لاحظنا حروف يكتب ولاحظنا حروف كاتب، لاحظنا الحركات والسكنات الموجودة على يكتب والحركات والسكنات الموجودة على كاتب، لرأينا أن الحركة على الحرف الأول تقابلها حركة على الحرف الأول. يكتب الياء مفتوحة، هناك كاف مفتوحة، الكاف على حركة، الياء على حركة. الكاف في الفعل الكاف في الفعل عليها سكون، الألف في كاتب عليه سكون. يكتب التاء عليها حركة، كاتب التاء هناك عليها حركة، وكذلك الدار عليها حركة في كاتب وعليها حركة في يكتب. إذا الفعل المضارع فعل مشابه للاسم، أولا في أنه يجري على حركات وسكنات اسم الفاعل، يعني حركة مقابل حركة وسكون مقابل سكون. الحرف الأول من الفعل المضارع إذا كانت عليه حركة اسم الفاعل من هذا الفعل لابد يكون عليه حركة، وهكذا. إذا كان الحرف الثاني عليه سكون من الفعل المضارع، الحرف الثالث اسم الفاعل عليه سكون. ثم يقول والشيء الثاني من الفعل المضارع تدخل عليه لام الابتداء، واسم الفاعل تدخل عليه لام الابتداء أيضا. إن زيدا ليكتب، هذه اللام تسمى لام الابتداء، لام التوكيد. هذه اللام أيضا تدخل على اسم الفاعل، إن زيدا لكاتب. فإذا الفعل المضارع يشبه اسم الفاعل في أنه تدخل عليه لام الابتداء أو قل لام التوكيد، لام الابتداء ثم لام التوكيد أيضا، لام الابتداء أو قل لام التوكيد. والشيء الثالث أن الفعل المضارع يشبه اسم الفاعل في أن الفعل المضارع يكون مبهما فيقصر، كذلك اسم الفاعل يكون، أو كذلك الاسم بشكل عام يكون مبهما فيقصر، يحتاج الى تفصيل. لاحظوا الفعل المضارع زيد يكتب، يكتب على الفعل المضارع، وهذا الفعل المضارع مبهم، يعني لم نعلم بان زيد يكتب الان او غدا، لان الفعل المضارع يدل على زمانين، على زمان الحال زمان التكلم وزمان الاستقبال. فعندما اقول زيد يكتب فيكتب فعل مضارع، لكننا لا نستطيع ان نجزم بانه الان تحت الكتاب الزيد او غدا تحت الكتاب الزيد. فاذا هو فعل مبهم يحتاج الى توضيح ويحتاج الى تخصيص وتعيين. فنقول زيد يكتب الان، زيد يكتب غدا. أو نقول نعم بالنسبة إلى الاسم كذلك، عندما أقول جاء رجل، جاء رجل عام، يحتمل هو زيد يحتمل عام كذا، فأقول جاء رجل عالم خصصنا، بأنه عالم ليس بأنه جاهل. أحسن هكذا، قل جاء زيد، اترك رجل، جاء زيد، افرض أن عندنا ثلاثة ديون، عندما قلت جاء زيد فجاء زيد فزيد ماذا؟ فزيد مضر لأنه لا نعلم هو زيد بن فلان أو زيد بن علان أو زيد بن كثمان محرم. وعندما قلت جاء زيد جاء زيد التاجر أو جاء زيد الفقير أو جاء زيد الكاتب أو الطالب. وعندما نأتي بك إلى زيد يستبح كان غير كان مبهم غير الآن نأتي ونقول إذا أردنا أن ننتقل المضارع ينتقل مشابه ما هي العلامة التي تميز الفعل المضارع عن غيره؟ فيقول أن العلامة التي تميز الفعل المضارع عن الفعل الماضي وعن الفعل الأمر هو أن الفعل المضارع تدخل عليه الذم الجازمة النافية القالبة. الجازمة يعني النافية المضارع لم يكتب فيكتب فعل مجزوم بالأمر وعلامة جسمه السكون. النافية يعني أنها تنفي المعنى لم يكتب يعني نفت الكتابة لم يكتب نفت الكتابة. وتتبع قاربة قاربة يعني ماذا؟ يعني تقلب معنى الفعل المضارع إلى الماضي لم يكتب ماذا لم يكتب؟ يعني في الزمان الماضي فقلبت معنى الفعل المضارع المضارع بالإعمال يدل على الحال أو يدل على ماذا؟ على الاستقبال. لكن حينما نقول لم يكتب فهي قلبت معنى الفعل المضارع من الحال والاستقبال فلبقه إلى الزمان الماضي. إذن العلامة المميزة للفعل المضارع هي دخول لم الجازمة النافية القالبة عليه. ثم أن هذا الفعل المضارع بما انه يشبه الايه نقول اذا دخلت اذا كان يشبه الايه فماذا فيقطع حكمه نعطيه حكم الايه وحكم الاسم والاعراب فيكون معربا يكون معربا بخلاف الفعل الماضي وبخلاف فعل الامر لانهما فعلان مبنيان. لماذا اعرب الفعل المضارع؟ تقول اعربنا الفعل المضارع لانه يشبه الاسم والاصل في الاسم ان يكون معربا. لكن اذا خالف الفعل المضارع خالف الاسم يعني كمن تدخل على اذا دخلت على الفعل المضارع اشياء لا يجوز دخولها على الاسم فان الفعل المضارع يبتعد شبهه عن الاسم فيؤخذ منه الاعراب ويرجع الى اصله فيكون مبنيا. إذا عرفنا ان الفعل المضارع عندما يكون مرادا لماذا؟ لانه اشبه الاسم. وإذا دخلت على الفعل المضارع أشياء لا تدخل على الإسم فإن الفعل المضارع لا يكون شبيها بالإسم ويبتعد شبهه من الإسم وبذلك يرجع إلى أصله وأصل الفعل أن يكون مبنيا. ما هي الأشياء التي إذا دخلت على الفعل المضارع يبتعد شبهه عن الإسم ولا يكون شبيها بالإسم؟ شيئان عندنا شيئان شيئان فقط. إذا جيء بهذين الشيئين وأدخلناهما على الفعل المضارع يبتعد شبهه عن الاسم. الشيء الأول نون التوكيد. نون التوكيد فإنها لا تدخل على القول الأصح والقرص الغالب لا تدخل على الأسماء لانها اذا دخلت على الفعل المضارع الفعل المضارع لا يكون شبيها بالاسم. وكذلك نون المسور. نون المسور ايضا لا تدخل على الاسماء فاذا دخلت على الفعل المضارع يكون الفعل المضارع ماذا؟ مبنيا يعني لا يكون معربا. اذا نستطيع ان نقول ان الفعل المضارع يعرب اذا لم تدخل عليه نون التوكيد ونون النسوة. ولكن يا أخي يشترط في نون التوكيد أن يكون دخولها دخولا مباشرا مباشرا للحرف الأخير من الفعل المضارع. يعني لابد أن تكون نون التوكيد متصلة بماذا؟ متصلة بالحرف الأخير من الفعل المضارع، سواء كان متصلة لفظا أو متصلة تقديرا. المهم أنها تتصل، تتصل ماذا؟ بالحرف الأخير من الفعل المضارع. فإذا جاءت نون التوكيد وهي غير متصلة بالفعل المضارع، غير متصلة بالحرف الأخير من الفعل المضارع، فلا يحتج بها ويبقى الفعل ويبقى الفعل ماذا؟ شبيها بالاسم، لأن الفعل سيقول أيها الاسم. إن نون التوكيد لا تدخل عليه لأنه وجد فاصل بيني وبينه. فإذا متى يكون الفعل المضارع مبنيا؟ يكون الفعل المضارع مبنيا في حالتين، في حالة إذا دخلت عليه نون الكسر، وفي حالة إذا دخلت عليه نون التوكيد المباشرة. المباشرة المباشرة عن ماذا؟ يعني الملاصقة لحرفه الأخير. أما إذا فصل بين الفعل المضارع وبين نون التوكيد فاصل، مثال ولا تتبعاني ولا تتبعاني سبيل مجني، ولا تتبعاني الفعل المضارع أين الحرف الأخير منه؟ ولا تتبعاني هو العين. أين نون التوكيد؟ نون التوكيد بعد الألف، فصل بين العين وهو الحرف الأخير وبين نون التوكيد فاصل وهو الألف. إذا نون التوكيد لا يحتج بدخولها، فدخولها كلا دخول، مجيئها كلا مجيء. إذا يشترط بماذا؟ في نون التوكيد إذا أردنا أن ندخل على الفعل المضارع أن تتصل بالحرف الأخير من الفعل المضارع. أما إذا لم تتصل بالحرف الأخير كأن تصل بينها الألف، تصل بينها وبين الحرف الأخير ألف أو واو أو ياء، فإن الفعل يبقى على إعرابه، يكون ماذا؟ يكون ضمعا. أما نون النسور فإنهم لا يشترطون أي شرط، يقولون نون النسور الغالب هذا فالغالب أنها تدخل أو بعد إذا دخلت على الفعل المضارع فهي تدخل على الحرف الأخير من الفعل المضارع. الآن نأتي ونقول خلاصة ما تقدم هكذا، أن الفعل المضارع هو فعل مشابه للإسم، وأن الفعل المضارع إذا شارك الإسم يكون مغرما، وإذا دخلت عليه أشياء لم تدخل على الإسم مثل نون التوكيد ومثل نون النسوان، فإن هذا الفعل لا يكون مغرما وإنما يرجع الى اصله. ما هو اصله؟ فيكون مبنيا. اذا اردنا ان ندقق نجد ان هناك تعارض بين بحر الفعل المضارع فيه شبه الاسم، شبه الاسم موجود بما انه فعل مضارع، اذا شبه الاسم موجود. واذا دخلت على الفعل المضارع نون التوكيد او نون النسوان وجد شبه فعلي، فهذان الشبهان تعارضا. تعارض شبه الاسمية يقول انا اريد ان اخذ الفعل المضارع الى جانبي، الى جانب الاسماء الفعل المضارع. شبه الفعلي يعني تقول من التوكيد ومن النسوة، يقول انا اريد ان اخذ الفعل المضارع الى جانبي توصيه حكم افعال، نقول نحن لا نستطيع ان نرجع. فيتعارضا، إذا تعارضا وكل منهما أفاعل الثاني تساقطا، إذا تساقطا تجعل الأخذ بالأفعال أن تكون مبنية أو مغرمة؟ أن تكون مبنية. إذا أيها الفعل المضارع إذا دخلت عليه بنون التوكيد وبنون النسوة فإنك تكون مبنية. نطبق يا أخي. يقول ولما قعدت من ذكري علامات الامر، علامات فعل الامر، وذكر حكم فعل الامر، وذكر بيان ما اختلف فيه من فعل الامر، سلست بالمضارع. سلست ما معنى سلست؟ يعني ذكرت ثالثان. سلست بالفعل المضارع يعني ذكرت ثالثا. فذكرت ان علامه الفعل المضارع ان يصلح دخول لم عليه، ان تدخل لم عليه. مثال نحو قوله تعالى لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد. لاحظ الافعال الثلاثه لم يلد يلد فعل مضارع مجزوم بلام وعلامه جزمه السكون. يولد يولد ايضا فعل مضارع مجزوم بلام وعلامه جزمه السكون. ولم يكن يكون ايضا فعل مضارع مجزوم بلام وعلامه جزمه السكون. لماذا جاء بهذه الامثال الثلاثه بهذه الافعال الثلاثه؟ لم يلد يقول يلد اصله أصله لم يولد، لم يولد، يقولون هكذا، يقولون إذا وقعت الواو بين مفتوح ومكسور، إذا وقعت الواو بين مفتوح ومكسور هنا تحرف الواو لم يولد نحذف الواو يصير لم يلد. اما بالنسبه الى يولد الواو وقعت بين ماذا؟ بين مضمون وبين مفتوح، فتبقى على حالها لا تحرف. فالفعل الاول حذفت منه الواو، الفعل الثاني لم يحذف منه شيء، يولد لم يحذف منه شيء، الفعل الثالث يكون حذفت منه الواو ايضا، لان اصله يكون اصله يكون بعد ذلك عندما ذكرت لم سكنت النور لم يكون فانتقى ساكنان، الساكن الموجود على النون والساكن الموجود على الواو، الواو ساكن يعني حرف عين، فالواو ساكن والنون ساكن، التقى ساكنان حذفنا الواو ووضعنا شيئا يدل على الواو وهو الضم، وضعنا ضمة على الكاف. هذا ضم يكون لم يكون. وذكرت انه لا بد ان يكون في اوله، في اوله كان في اول فعل المضارع. انا نسيت من هذا فاقول الفعل المضارع لا بد ان نبدا باحد حروف نكتي، احد حروف نكتي النون والهمزه والتاء والياء، احد هذا الحروف، احد حروف نذهب ابتداء النون، اذهب ابتداء الهمزه، تذهب ابتداء التاء، يذهب ابتداء الياء. اذن كل فعل مضارع لا بد ان يبدا باحد هذه الحروف الاربعه. كل فعل مضارع لا بد ان يبدا باحد هذه الحروف الاربعه، لكن ليس كل فعل اذا وجدناه مبدوءا باحد هذه الحروف الاربعه نقول انه فعل مضارع. فهمتم؟ كل فعل مضارع لا بد ان يبدا باحد حروف هذه الحروف الاربعه، اما يبدا بالهمزه او بالنون او بالياء او بالتاء، لكن ليس كل فعل يبدا باحد هذه الحروف يسميه فعل مضارع. بعبارة أو بعض. ليست هذه الحروف علامة مميزة للفعل المضارع. هذه الحروف صحيح أنها توجد في أول الفعل المضارع، إلا أن وجودها ليس علامة مميزة للفعل المضارع، ولهذا نجد هذه الحروف تدخل على الفعل الماضي. أكرم زيد أباه، أكرمت فعل ماضي ودخلت عليه أو تقدمته له. تعلمت المسألة، تعلمت فعل ماضي لأنه حدث حصل في الزمن الماضي وابتداء بالتاء. إذن ونرجفت الدواء، نرجفت الدواء، نرجفت في الماضي وابتداء بالنون، ومنعت الشيء يعني خبطته بالحناء بالحناء بالحناء يرمت الشيء. هذه افعال ماضية مع انها ابتدأت بأحد هذه الحروف الأربعة. إذا الخلاصة ماذا أقول؟ الخلاصة أقول أن كل فعل مضارع لابد أن يبدأ بأحد هذه الحروف الأربعة. ولهذا يا أخي نسمي هذه الحروف الأربعة حروف المضارعة، حروف أو أحرف المضارعة، أحرف المضارعة، لأن كل فعل مضارع لابد أن يبتدئ بأحدها. واضح؟ تجمعها كلمة نأتي، تجمعها كلمة نأيت، تجمعها كلمة أبيت. يقول وذكرت في المقدمة التي إن شاء الله سنطبقها بعد انتهائنا من تطبيق الشرح، وذكرت أن الفعل المضارع لا بد أن يكون في أوله حرف من حروف نأيت، من حروف نأتي، من حروف أبيت، من حروف بيتنا. نعم نعم نعم نعم كلمة كلمة ثلاث من هاي الحروف. نعم من حروف أتين، أتين وهي النون والألف، المفروض لا يكون ألف، المفروض يكون همزة ليس الألف، لأن كل ألف في أول الكلمة فهو همزة، كل ألف في أول الكلمة هو همزة، لأن الألف لا يجوز لها أن تكون في أول الكلام، الألف لا يجوز لها أن تكون في أول الكلام، وإذا وجدت ألف في أول الكلام فاعلم أنه همزة، فاعلم أنه همزة. نحو نقوم، نقوم فعل مضارع مبني بالنون، أقوم، أقوم فعل مضارع مبني بالهمزة، نون المتكلمين، نقوم ثم نون المتكلمين، أقوم ألف المتكلم، يقوم ياء الغائب مبدون بها، تقوم تاء المخاطب أو تاء الغائبة، تقوم هي تاء الغائبة، تقوم أنت تاء المخاطب، وتسمى هذه الأربعة وتسمى هذه الأربعة أحرفا مضارعة. نعم، لأن كل فعل مضارع يبدأ بأحدها. وإنما نسأت هذه الأحرف بساطا، يعني تقديما وتمهيدا للحكم الذي بعدها، لا ليعرف بها الفعل المضارع، ذكر إلى هذه الحروف لا لكي أقول أن هذه الحروف هي علامة مميزة للفعل المضارع، لا، لا لأعرف بها الفعل المضارع، فهي لا تصبح علامة مميزة للفعل المضارع. لماذا لا تصبح؟ لأن وجدناها تدخل في أول الفعل الماضي، نحو أكرمت زيدا أكرمت بعلم ماضي دخلت عليه ماذا؟ دخلت عليه الهمزة جاء بعلمي الهمزة أكرمت زيدا وتعلمت المسألة تعلمت المسألة تعلمت الفعل ماضي من دون التاب ودرجت الدواءات درجت الدواءات نعم درجت الفعل ماضي من دون النون إذا جعلت فيه نرجة في حديث عن الإمام علي عليه السلام يقول شنوا النرجس ولو في اليوم مرتان ولو في الشهر مرتان ولو في الدهر مرتان لأن في القلب حبست من الجنون والجذاب والبرق لا يطلعها إلا شم النرجس لأن في القلب حبة من الجنون والجدار والجدان والبرد لا يطلعها إلا شم النرجس رزقكم الله شم النرجس إن شاء الله ويرنأت الشيبة يرنأت فعل ماضي مبدود بالياء إذا قبضته أو قبضته بالرنأ يعني الحناء وهو الحناء وإنما الغمدة في تعريف إلى الناحية العلامة المميزة في الصحر المضارع التي يحتمل عليها والآن لا تدخل إلا على الفعل المضارع فقط يقول وإنما الغمدة في تعريف المضارع وفي تمييز الفعل المضارع عن أخوانه عن الفعل الماضي والفعل الآن هو دخول لم عليه هذه العلامة المحتمل المحتمدة العلامة التي يعتد بها ولما قامت من ذكر علامات الفعل المضارع شرعت في ذكر حكم الفعل المضارع فذكرت أن له حكمين أن للفعل المضارع حكمين حكم باعتبار أوله وحكم باعتبار آخره أنا في الشرح ذكرت الحكم الذي باعتبار الآخر وهو الحكم النحوي الحكم الأول يعني حكم صرفي أن الفعل المضارع إما أن يكون مكونا أنا أذكره على عجالة الفعل المضارع إما أن يكون ماضيه مكون من أربع الأحرف أو يكون ماضيه مكون من ثلاثة أو خمسة يعني بعبارة أخرى إما أن الماضي ماضي هذا الفعل المضارع مكون من أربعة أو ثلاثة غير أربعة أقل من أربعة أو أكثر من أربعة فإذا كان مكون من أربعة حروف فيضم أوله إذا جعلناه فعل مضارع درجة فعل ماضي إذا جعلناه فعل مضارع يضم أوله يلحق لملم يلملم أكرم يكرم ونحن لا نفرق بين أن تكون هذه الحروف الأربعة في الماضي حروف أصلية مثل بحرجة حروف أصلية أو حروف بعضها أصلي وبعضها دائم مثل أكرم أكرم الفاء والراء والميم هي الأصلية الهمزة دائمة صحيح؟ لكن مكون من هذا الحروف أم لا؟ مكون من أربعة، نحن لا يخصنا أن هذه الحروف الأربعة حروف أصلية مثل حروف دحرجة، الحروف ماذا؟ أصلية وزائدة، مثل أكرم، نحن نريد أن يكون الماضي مكون من أربعة حروف، إذا كان الماضي مكون من أربعة حروف فالفعل المضارع من هذا الفعل الماضي، الفعل المضارع الذي ينقل من هذا الفعل الماضي يكون أوله مضموما دحرجة فتقول يدحرج أكرم تقول يكرم أسلم يسلم أما إذا كان الفعل الماضي مكون من ثلاث حروف أو مكون من أكثر من أربع حروف فإن أوله يكون مفتوحا لا تقل مضموما لأن الوقت مفتوحا لأن النطق أعراض والفتح بنا يعني ان الاول اذا كان الماضي اقل من اربعه او اكثر يكون اول فعل مضارع عليه فتحه وإذا كان الماضي مكون من أربعة يكون على أول الفعل المضارع ضمه. فأما حكمه باعتبار أوله، أما حكم الفعل المضارع باعتبار أوله فإنه يضم الدار. فأما حكمه باعتبار، فأما حكم الفعل المضارع باعتبار أوله، يعني باعتبار الحرف الأول من الفعل المضارع، فإنه فإن الحرف الأول من الفعل المضارع يضم تارة ويفتح تارة أخرى. فيضم الحرف الأول من الفعل المضارع إن كان الفعل الماضي من هذا الفعل المضارع مكون من أربعة أحرف، سواء كانت هذه الحروف الأربعة كلها حروف أصلية أصولا، أصولا حروف أصلية ليس فيها زائد، نحو بحرجة، بحرجة الماضي من حول من أربعة حروف، إذا أردنا أن نجعله بالمضارع يضم أوله. تقول يدحرج، أو كان بعضها يعني بعض هذه الأربعة أصلا وبعضها زائدا، لا فرق في ذلك، سواء كان كلها أصول أو كان بعضها أصل وبعضها زائد. الكامل الكامل الهمزة زائدة والفاء والراء والميم أصلية. فعندما تقول يكرمون تضم الياء، فإن الهمزة في الكامل زائدة، لأن أصله أصل الكامل كلمة. ويفتح الفعل المضارع أو يفتح أول الفعل المضارع إن كان الفعل الماضي من هذا الفعل، طبعا من الفعل المضارع أقل من أربعة، أقل من الأربعة حروف أو أكثر منها. فالأول يعني إذا كان الماضي أقل من أربعة نحو ضرب، ضرب مثلا من ثلاثة، إذا جعلت ضرب الفعل المضارع فيفتح الحرف الأول منه، تقول يضرب، لاحظ يضرب، وذهب يذهب، ودخل يدخل. لماذا جاء بهذه الأمثلة الثلاثة؟ جاء بهذه الأمثلة الثلاثة حتى يبين أن الفعل المضارع الأول يضرب على وزن يطعم، يطعم بكسر الراء، كسر الحرف الثالث. وإن كان ذهب يذهب بفتح الحرف الثالث على وزن يفعل، يفعل بفتح العين، يفعل. والفعل الثالث دخل يدخل على وزن يخرج بضم العين. والثاني الثاني يعني إذا كان الفعل الماضي أكثر من أربعة حروف نحو انطلق، انطلق مكون من خمسة حروف، فإن المضارع منه ينطلق، ي مفتوح الياء، ينطلق الأول مفتوح. واستخرج فعل ماضي مكون من ستة حروف سداسي، انطلق فعل ماضي خماسي، خماسي مكون من خمسة حروف ينطلق مفتوح الأول. استخرج فعل ماضي سداسي، يستخرج ايضا فعل مضارع مفتوح الاول. واما حكمه باعتبار اخره، يعني الحكم الذي يكون على الحرف الاخير من الفعل المضارع، وهذا هو الذي يحكم، هذا هو الذي يحكم المحام، بعد لا يحكم المحام، بعد يحكم علماء الفعل. واما حكمه باعتبار اخره فإنه يعني فإن آخر الفعل المضارع، فإن الحرف الأخير من الفعل المضارع تارة يبنى على السكون وتارة يبنى على الكسر وتارة يعرب، يعني يكون معربا. فهذه ثلاث حالات لآخره، كما أن لآخر الماضي ثلاثة حالات ولآخر الآن ثلاثة حالات. فكأن الفعل المضارع سار أخيره، سار الفعل الماضي وسار الفعل المضارع الآن. كان الفعل المضارع سائر الفعل الماضي والفعل الآن. يأتي إلى هذه الحالات الثلاث. يا بالحقيقة أهمية موضوع الفعل هنا، أهمية الدرس هنا، هنا ساعدة الدرس في هذا البحث، هذا في ما هو قبل الحرف الأخير من الفعل المضارع. يقول فأما بناؤه على السكون كذلك على السكون، قلنا في الشرح أن الفعل المضارع يبنى على السكون إذا اتصلت به نون عند النسوة، أي قل نون الإناث، نون الإناث ونون النسوة معناه هو واحد. فأما بناؤه على السكون فمشروط بأن يتصل به، يتصل به يعني يتصل بالحرف الأخير من الفعل المضارع نون النسوة، أي قل نون الإناث نحو النسوة يقوم به، لاحظ الميم يقوم به، الميم عليها سكون، فيقوم فعل مضارع مبني على سكون الميم. والوالدات يرضعن أولادهن حولين كاملين، يرضعن العين عليها سكون. والمطلقات يتربطن أفطار عليها سكون. لماذا؟ لأن النسوة يقولن جاءت على النسوة، الوالدات يوضعن جاءت على النسوة، المطلقات تربطن جاء بعد تربط النسوة. ومنه يعني من الفعل المضارع الذي اتصل به نور النسوة نور الإمام إلا أن يعفون، إلا أن يعفون من يعفون فعل مضارع مبني على السكون لأنه اتصلت به نور النسوة، هذه هي نور النسوة. لا تقول هذه الواو واو جماعة، أقول لا عفوا هذا الواو واو أصلية مقصودة من يعفون، الواو أصلية، إذا هذه نون النسوة الكبرى بالفعل المضارع وهذا إذا مبني على السكون لأن الواو الموجودة في يعفون واو أصلية، يعني ليس الواو الجامع، واو الجامع عدد ليس الواو أصلية، أما هنا الواو واو أصلية. ولهذا في الكتابة عندما تريد أن تكتب يعفون ويرجون تضع معها ألف أو بدون ألف، الكتابة المشهورة أنه ترجون تعفون يضعون ألف بعد اليوم، هل خطأ؟ إلا أن خطأ، تدعون ترجون تهمون تهمون هل تعفون هذه بدون ألف، إذا كتبت ألف فاعلم أنك مخطئ إلا أن هذا الألف لا تكتب إلا إذا جاء قبلها واو الجماعة، أما إذا جاء قبلها إذا جاءت واو أصلية فلا تأتي الألف، لأن الألف تقوم مقام النون، وهنا لا توجد نون، يكتبون يكتبون موجودة هنا ولا؟ إذا أدخلنا على يكتبون لأن لم يكتبون حدث النون أو رفع من الألف هنا صحيح. وهذا أما في يعفو ويرجو إذا رأيت في رسالة أو في إعلام أو في منشور كتبوا مرجو من الأخوة يضعون بعد الياء الألف، تعلم أن هذا الأخ يريد أن يتعلم هذه المسألة. نعم لأن الواو أصلية وهي واو عطاء يعطي، يعني واو أصلية موجودة في أصل الفعل، والفعل إذا يعطون مبني على السكون باتفاعه بالنون يعني بالنون الإناث بالنون النسوة، والنون الموجودة يعطون النون الموجودة يعطون ما هو حكمها؟ يقول النون فاعل، النون فاعل مضمر من النسوة ضمير، فاعل مضمر يعني النون ضمير وهي فاعل، كما تقول لم يكتبوا، أين فاعل؟ الله، الله هو الفاعل. ممنون يا اخي تعود على من الا ان يعفون او يعفو الذي بيده عقدة النكاح الا ان يعفون يعني عائد على المطلقات اذا اردنا ان نزل يعفون احنا عندنا يا اخي في علم الصرف شيء يسمونه نظام نظام صرفي النظام الصرفي نبني عليه الافعال والاسماء اذا النظام الصرفي مكون من ثلاثه حروف ف ح ز من الفاء والعين واللام فعل فاذا اعطيت سؤال اقول لك يا اخي زين بن عبد العزيز زين اوجد اوجد كتبت زين كتبت فتقول فعل فضع مكان الاول مكان الثاني عين مكان الثالث لام ولهذا جهد فعل بعد فعل بعد فعل لان الواو في شريط نفسيه وبما كان نفسيه اذا بنعطي جهد بعد الميزان الميزان هو بعد فعل هناك واو زائده فهو واو زائد على اساس نفسي بتلك الواو الزائده ونخبرها من الحقوق فعل واضح يا الكهف سادر الكهف تكون الساء الكهف والساء تكون عين الكهف والباء تكون لام الكهف هذا كيف؟ لماذا سميت الكهف؟ جميل فقط الكهف كل فعل كل فعل من الافعال الحاج الاول من يسمونه الساء الكهف الساء الكهف والساء تكون عين الكهف والساء لام الكهف لماذا سميت الساء وعين لام؟ لأنه يعادل الفاء الموجودة في الميزان الصرفي الفاء تعادل الفاء والفاء تعادل العين واللام تعادل الفاء إذا نسميه كسائر فعلاء اكتب افعل لأن الهمزة زائدة فإذا زائدت في الموجود يزيد هذا الميزان كل شيء يكون زائدا في الموجود يأتي ويضعه بعينه هو نفسه يأتي به ويضعه بالنسبة نعم يقول إذا أردنا أن نزل يعفونه يعفونه الياء زائدة ها خلي الياء ونفسه بالنسبة يف عن يف عن والنون زائد أيضا نأتي بها بالميزان يفعل يفعل والياء زائدة بالنون والنون زائدة أنا أريد أبين أن الياء أصلية إذا كانت أصلية أضع في الميزان لا يفعل يفعل واضح يقول ويجلبون يفعل وليس هذا كيعفون الرجال يعفونه الرجال يعفونه هل واو لو اصليه او واو زائده يقول ماذا من هل واو جماعه واو جماعه الرجال يعفونه هل واو الواو الموجوده في يعفونه الرجال يعفونه واو جماعه اذا كان واو جماعه يعني واو اصليه وزائده زائده من غيرة الرجال يعطونه لأن تلك الواو موجودة يعطون الرجال يعطونه بل هي بجماعة المذكرين كالواو الموجودة في قولك يقولونه يقولون الواو هو الفاعل هو ضمير الجماعة وواو الفعل أين واو الفعل يعطون الرجال يعطونه يا أخي قلت أن الواو في يعطونه واو جماعة أين واو الفعل أقول لك واو الفعل وبالتالي ينتهى رحمة الله عليها واو ثلثة نعم وواو الفعل ثلثة ثلثة لماذا؟ لالتقاء الساكنين بسبب غيرها بالسبب والنون الموجودة النون الموجودة يعني النون الموجودة علامة رفع الفعل المضارع الفعل المضارع إذا كان على وزن يفعلون فإنه ماذا؟ يرفع بالثبوت بالجود النون يقول كالواو في قولك يقولون وواو الفعل يعني واو الفعل الموجود واو يعفونه وبالتالي يبدو بوجود الأرجال يعطونه علامة الراس. يقول ولده إذا أردنا أن نسم يعطونه زم يعطونه يمكن تتأذي وتقول أين اللام؟ أقول لك اللام حدثت كما أن واو فعل الواو الأصلية يعقوب حدثت فحذفنا اللام لأن اللام تعادل الواو صحيح؟ فالواو بما أنها حدثت إذا اللام حدثت. وهذا يقال فيه إلا أن يعفو، وهذا يقال فيه إلا أن يعفو، يعني إذا أردنا أن ندخل أن على يعفو فرجال يعفونه ماذا نقول؟ إلا أن يعفو فنحذف النون لأن النون الفعل يجب أن النون الفعل لم تحذف إذا دخل الناس لأن الفعل المضارع هذا ينتبه بحذف النون إلا أن يعفوه بحذف النون كما تقول إلا أن يكون فتحذف النون وسيأتي شرح ذلك كله إن شاء الله. وأما بنائه على الفاتح متى يبنى الفعل المضارع على الفاتح فمشروط بانتباشره من التوكيد تباشرهم ما تباشرهم يعني تتصل بالحرف الأخير من التوكيد لفظا وتقديرا يعني في حالة اللفظ لا بد أن تتصل بالحرف الأخير وفي حالة إذا وجدت بعض الحروف محذوفة من الفعل إذا رجعنا الفعل إلى أصله لا بد أن تتصل به هذا تتصل باليمين التوكيد ربا وتقديرا نحو كلا لئن بذلنا وأما بناؤه على الفتح فمشروط بانتباشره النون التوكيد لفظان وتقديران تباشره يعني تتصل بالحرف الأخير من النون نون التوكيد لفظان في حالة اللفظ وفي حالة التقدير عن فيما إذا حدثت من بعض الحروف نقول كلا لينبذن كلا لينبذن اتصلت من التوكيد بالدال الدال الحرف الأخير من واعترفت بذكر مباشرة يعني اعترفت بقوله تباشره من نحو قوله تعالى ولا تتبعاني سبيل الذين لا يعلمون ولا تتبعاني لاحظوا من التوكيد اين جاءت بعد الالف لم تتصل بالعين ففصل بين العين وبين النون من التوكيد تاخذ وهو الالف فلهذا لا تتبعاني فعل مضارع محرف ليس مذموم ولا تتبعاني سبيل الذين لا يعلمون لتبلون في اموالكم لتبلون ايضا الحرف الاخير الحرف الاخير هو النار وهناك حرف بعد اللام هو الالف او كذا هو الثلث لكن الالف فالفاصل بين الحرف الاخير وبين النون هو الواو الواو فاصل الواو ليست من اصل فعل ك كذلك الألف في ولادة تبعان مين؟ الألف هي في الأصل الثاني. فالواو هنا يجب لونية الواو حصلت بين النون وبين الحرف الأخير من ماذا؟ الحرف الأخير من الفعل. إذن يجب لونية فعل مضارع معرض بأن من التوكيد لم تباشره أي لم تتصل بحرف الأخير. فإما تأييد من البشر أحدان أيضا الياء ليست حرفا أصليا من الفعل فهي فاصلة بين نون التوكيد وبين الحرف الأخير من الفعل الحرف المحذوف طبعا أصل ترى من البشر أحد فإن الألف الأول يعني في ولا تتبعان مين فإن الألف في الأول والواو في الثاني والواو في الثالث فاصلة بين الفعل وبين النور فالفعل الأول معرض لا مبني نعم وكذلك لو كان الفاصل بين الفعل والنون مقدرا هذا يعني محذوفا كان الفعل ايضا معرضا لماذا لان الفاصل وجد او لم يوجد اذا كان الفاصل موجود فالسياره كان موجودا في اللام او من المحذوف بما ان الفاصل قد يوجد فاذا الفعل لا يكون مبنيا لعدم المباشره فالفعل يكون معرضا وكذلك لو كان الفاصل بين الفعل والنون يعني وبين النون نون التوكيد وبين الفعل المضارع مقدرا يعني كان الفاصل محذوفا وفي الظاهر ان الفعل اتصل بماذا؟ اتصل بالنون في الظاهر لكن في الاصل انه لم يتصل كان الفعل ايضا معرضا وذلك كقوله تعالى ولا يصدنك عن آيات الله ولا يصدنك لاحظ الحرف الأخير هو الجر لا اتصلت بالنون أو لا اتصلت لكن هذا الاتصال غير مقبول هذا الاتصال لا مقبول به لماذا؟ لأن هناك فاصلا محذوف هناك فاصل بين الفاعل وبين النون هذا فاصل محذوف ونحن قلنا الفاصل سواء كان موجود أو محذوف مثل ما وجد الفاصل بين الفعل وبين التوكيد الفعل يكون معرضا ولا يكون مبنيا ولا يصدنك عن آيات الله نعم فإذا الفعل كان مثل إلى واو الجماعة يعني إذا أتوافق أنتم حتى أبين لكم كيف الفعل كان مثل إلى واو الجماعة لاحظوا يصدون واو الجماعة إذا الدال هي الحرف الأخير وهذه الواو هاي يصدون ثم بعد ذلك جئنا وأدخلنا الكاف يصدونك صحيح بعد ذلك جئنا وأدخلنا نون التوكيد هذه نون واحدة نون الفعل يصدونك أدخلنا نون التوكيد نون التوكيد مشكلة يعني نونان فبعد كم من عدنا ثلاث نونات يصدونك بحيث يصدونك ثلاث نونات يعني حتى يوضح باللفظ انها ثلاث نونات هذه النون من الاولى يصدون وهذه نون التوكيد من التوكيد بشكل يعني نونات يصدونك فاتباعك للناس. هذه جاءت لا إنها هي دخلت لا إنها هي دخلت أنت لا يبدون لك يعني فعندما دخلت لا إنها هي لأنها هي ضد المضارع المضارع النزول كذلك نونه فحدثنا نون الأولى نون الفعل نون الفعل لا يصدونك لا يصدونك لا يصدونك وهذا بقيت نونان مدغمان واحدة مدغمان الثانية دخلت الحرفان المدغمان الأول مدغمان ساكن كل حرفين مدغمين أولهما ساكن فالنون الأولى نون الأولى حدثنا النون نون الأولى فمثلا بقيت عندنا نونان هذان النونان أولاهما يعني النون الأولى من هذه النونين ساكنة والواو التي قبلها ساكنة فالتقى ساكنان حدثنا الواو حدثنا الواو ثم ماذا ثم وضعنا على الدال ضغمة حتى تدل على الواو قال لا يصدونك فإذا الدال استفدت بنون التوكيد لكن هذا الاتفاق غير مقبول لماذا غير مقبول؟ لأن هناك فاعل موجود وهو الواو ظاهري يقول ولا يصدنك عن آيات الله يقول ولتسمعن مثله يعني مثل ماذا؟ مثل الفعل السابق إلا أنه مفرق واحد أن لا يصدنك النور نور الفعل حدثت لماذا؟ لوجود الجهل هذا النور نور الفعل حدثت لماذا؟ لوجود لا أثناء هي لوجود الجهل صحيح؟ بينما هنا تسمعون أصلا تسمعون تسمع عرف تسمعون ثم جينا من التوكيد فأصلاك هنا فأصلون الفعل ونور التوكيد هو كف على ذلك الوجود العربي إذا جاء الثلاث حروف متشابهة بعد بعض لحد الأول وحدة ثلاثة ثوابت أمثال لأن العرفاء يكون بكلمة مكونة من ماذا؟ أو فيها ثلاثة حروف متشابهة وهذه الحروف متشابهة متلاحقة يعني واحد بعد الثاني هذا لا يجوز عندهم يفهمون ذلك فيحدثون الأول فالأول حدث نون نون الثاني حدث في الأول لكراهة ثواب الأمثال صحيح؟ بينما النون في لا يقصد فبدت بوجود الجاهل وهذا الفرق بينهما يقول ولا تسمعن مثله يعني مثل لا يقصد يعني وجود فاصل بين العين وبين النون هذا لا يسعك هنا اللفظ لا يوجد فاصل بين العين وبين النون لكن في اصل الفعل الباطل موجود غير أن نور الله هذا الفرق بين الفرق بين تسمعن وبين لا يسمعن غير أن نور الله من رائع نور الأصلية الفعل نور الفعل الأصلية التي جاءت بعد واو الجامع تسمعون تسمعون لا تسمعون يصدون هناك نور أصلية لا هذه النور الأصلية حدثت تخفيفا في لتسمعون حدثنا النور في تسمعون تخفيفا كراهة ثواب الأمثال لأن العرب يكرهون أن تأتي ثلاثة حروف متشابهة في كلمة واحدة وهذه الحروف متتالية متلاحقة أما في نصوص لك تنون نور الفعل فبكت يؤدي وجود الجاهل وهي لا النهي أقول لا يصدنك أقول لا يصدنك قبل دخول الجاهل يعني قبل دخول لا النهي أقول يصدونك يصدونك لا هنا فلما دخل الجاهل وهو لا النهي ليس من فعل المضارع والفعل المضارع إذا كان على وزن يفعلون يصدون يصدون على هذه الأمر فهو يكون مسلوما وعلامة جده حرف النون. فلما ذكى الأنصار وهو لا إله إلا هو حرفت النون وهي نون الفعل ثم التقى ساكنا. نتفق هذا القدر ونترك بقية التصديق أو الدرس القادم. الحمد لله رب العالمين. والنون داخل النون نون الأولى نون الأولى نون التوكيد نون ضد نون التوكيد نون مدرية نون مشتتة نون مشتتة يعني نونان التقت حتى المدرية الأولى هو التأكيد فالأول من النونين التقى مع الله التقى ساكنا. إذا التقى ساكنا في كلمة واحدة ماذا يفعل؟ إذا كان الحرف المتقدم الحرف المستنبط هو المفرد الأول